نحن محاسبون يا أخي. إذا كنت أنت محاسب إذا ضريت نفسك ومحاسب إذا ضريت نفس واحدة، فكيف إذا كيف تضر دعوة سلفية قائمة تكون سبب في تفرقها وضعفها وانتشار دعاة الباطل والضلال في هذا الزمان؟ أين تذهب من الله عز وجل؟ ولذلك أنا يعني اللي أشوفه وأشوف مو بس أنا، يمكن حتى أنتم وغيركم، ها، أنه لازم يكون التواصل بين طلبة العلم السلفيين، مباحثة، يجلسون مع بعض، واضح، يتذاكرون. إذا بلغك عن أخيك شيء تذهب إليه، قيل لك أن فلان يقول كذا أو كذا، الحمد لله. يا أخي في ناس تعرف، في ناس تجدهم أصدقاء 20-30 سنة ويسافرون مع بعض ويدعون مع بعض ويدرسون مع بعض ودرسوا مع بعض. يجي شاب صغير أمس عمره 14 هذا يسمع وش قال فيني فلان، قال فيك كذا، أعوذ، وفلان يقول فيني كذا، نزل فيه شريط، ها، وهذاك قال فيني فلان قال فيني كذا، أضربه بكتاب على هالبزر هذا اللي جاء عمارة بال50 و40 هالصغير هذا ب15 هذا ينقل من هنا وهنا. طيب أنتم أصدقاء عشرات السنوات 20-30 سنة مع بعض، وتأكلون مع بعض، تشربون مع بعض، تحجون مع بعض، تعتمرون مع بعض، تنامون بنفس الشقة، واضح ولا، وتدرسون مع بعض، ودرستم مع بعض، وسافرتم بالسيارات مع بعض، ورجعتم مع بعض. يأتي فلان وفلان ليه؟ مرض قلوب. ولذلك لابد علينا أن نهتم بتدريس كتب التي تعتني بأمراض القلوب. لازم يكون هناك في كل منطقة من المناطق دراسة في كتب القيم وابن تيمية وما ورد في كتب الزهد والرقائق، وهذه الأمور لازم نهتم بهذا لأن لها دور كبير. لأن هذا الحسد، أنت تقول أنا أهتم في العقيدة، صح، لكن إذا كنت حاسد لأخيك سوف تعمل على أنه لا ينشر العقيدة وتسقطه، وبالتالي ما تنتشر العقيدة عنه وتحذر من دروسه. هو يدرس التوحيد فحسدك له منع انتشار التوحيد في منطقة كاملة لأنك حسدته وحذرت منه وأبعدته عن التدريس، فمنعك انتشار التوحيد بسبب مرض إيش؟ قلبي. لا تحسدون بعض، لازم تكون في قلبك تقول يا ليت كل الناس علماء وكل الناس سلفيين. المنطقة هذه كم فيها عالم؟ كم فيها طالب علم؟ واحد. الله، يا ليت كلها طلاب علم. كم واحد فاتح درس؟ 3. يا ليت 1000 يفتحون دروس. أما أعوذ بالله، كما قال أحد السلف، قال إذا يعني كان لك درس ثم قيل لك أن درس فلان طلابه أكثر من طلابك، فوجدت ذلك في نفسك فاتهم إخلاصك، نيتك فاسدة. مين الله؟ لازم نصدق يا أخوان، لازم نعالج هذا القلوب. والله يا أخوان إن أمراض القلوب هذه حرقت كثير من جهود السلفيين، وقضت على كثير. كم من طلاب علم تركوا العلم بسبب ما وجدوه من أمراض قلوب إخوانهم، من نميمة وغيب، آخر شيء تعب المسكين، قال لا أنا فاتح دروس ولا راح أدرس ولا شيء. يبلشون يا أخوان أين طلاب العلم؟ نريد طلاب علم درسوا. ولا جو طلاب علم ودرسوا، حسد، نميمة، فيه قال كذا، لين يهربون عن التدريس ويخرج المسكين ويلقي الدروس والكتب كلها. وبعد شوي أخذ يبكون أين طلاب العلم؟ ليكثر طلاب العلم. ولما يكثر طلاب العلم تشتغل عليهم بالحسد وسوء النية وسوء القصد وعدم إحسان الظن، لين لا تبقي أحد وبقيت طلاب علم. أنا تجيني اتصالات من دول، صراحة دول معروفة مثل ليبيا وتونس وغيرها، صار سنين تحت حكم القذافي، طلع كم طالب علم ليبي، فرحنا بهم. ما يجيك اتصال يا شيخ ما رأيك بالطالب علم فلان؟ يا حبيبي هذا سلفي ولا إيه؟ سلفي، ولكنه في المسألة الفلانية في الشيخ الفلاني لم يقل كما قال الشيخ فلان في فلان، إذن فبالتالي لا تدرسون عنده الواسطية أهل ليبيا، ولا التوحيد ولا السنة ولا الصلاة، وهم لهم عارفين سنة ولا توحيد. يا أخي خافوا الله عز وجل، خافوا الله في دين الإسلام، خلوا دين الإسلام ينتشر. التونسيين بعضهم توه خلص من قضية زين العابدين، كانوا التونسيين يجونا حالق لحيته، أقول ليش حالق لحيتك؟ يقول غصبا علي. أقول أسأل الله أن يرفع عنكم. فلما رفع الله عنهم قالوا صفوا صفين، قالوا حنا اثنين. يطلع طالب عند تونسي ويطلع طالب عند ثاني، ما تنظر بعد فترة إلا هذا له مجموعة وهذا له مجموعة، وهذا يحذر من هذا وهذا يحذر من هذا. ثم ضرب بينهم ومنعت دروس التوحيد لعامة أهل تونس. يا أخي أهل تونس يبغون يدرسهم التوحيد، يا أخي أهل تونس يبغون يعلمهم الصلاة والصيام والزكاة والحج. اتقوا الله في أنفسكم. أهل تونس الصوفية شغالين من هنا، والعلمانيين شغالين من هنا، والليبراليين من هنا، والأشاعرة من هنا، والإخوان من هنا، وغنوشي من هنا، والدنيا كلها شغالة عليها. يأتي سلف يدعو للتوحيد والسنة، طوالهم أنفسهم هؤلاء يتضاربون فيما بينهم ويحذر بعضهم عن بعض، وتصبح شغل الشباب في تونس وفي ليبيا بدل ما ينشغلون في حفظ المتون وحفظ التوحيد ونسله في القرى والمناطق النائية، يصبح شغل الشباب هذا من مجموعة هذا وهذا من مجموعة هذا، وبعدين يتصلون على السعودية. طبعا لازم السعودية هي الأصل، السعودية هي الأصل. هذولا مجموعة الشيخ فلان في السعودية، هذولا مجموعة الشيخ فلان في السعودية. احنا ربعا هنا بعضهم ما يقصرون جزاهم الله خير، بدل ما يعقلون عليهم ها يولعونها بينهم. ايش يا اخوان، انا مبسوط، انا مبسوط لان ليبيا ذهب القذافي، مبسوط لان زين العابدين جلس، مبسوط لكي ينتشر، تنتشر دعوه التوحيد السلفيه، لكي تنتشر الكتب. لكن ما في شيء. انا اريد ان ارى الاف التونسيين مشايخ وعلماء، الاف الليبيين مشايخ وعلماء، لكن يطلع عالم واحد طالع علم طوالي. كلها كثير منها لو تنظر إليها مبنية على الظلم وسوء الظن والحسد، وأحيانا تكون مشكلة، صح في مشكلة أو في خطأ، لكن هذا الخطأ لا يقتضي أن يحذر من دروس هذا الشاب السلفي اللي نشر التوحيد والسنة. لأن أنظر إلى الفوائد التي فعلها مع العامة، كم من مشرك أصبح موحد بسببه، كم رجل تارك للصلاة أصبح يصلي كما صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسببه، حتى لدرجة أن طلاب علم تركوا التدريس وأخذوا يمشون مع العوام بسبب ما وجدوه من إخوانه. أقول لهؤلاء اتقوا الله بأنفسكم واصمدوا واصبروا. العموم الدعوة السلفية تحتاج، وأنا أقول لكم بصراحة الدعوة السلفية قاعد تمر في مآزق من الخارج، والله مو مشكلة من الخارج، لكن مشكلة من الداخل. يا أخواني كل واحد يتعامل مع الله ويصدق مع الله وأنه سوف يسأل يوم القيامة. هذا الشخص السلفي لو ضل بسببك وبسبب أخلاقك وغلظتك وسوء ظنك وكذبك عليه ضل، سوف تحاسب يوم القيامة. هذا الشخص السلفي الذي يدرس كتب السلف وضد الإخوان وضد التبليغ وضد التكفيرين وضد الأشاعر والصوفية ويدرس التوحيد والسنة والصلاة، لو توقف عن الدروس بسببك أنت وبسبب نميمتك فسوف تسأل أمام الله عز وجل. فاتقوا الله يا أخوان. يلا كمل. لا في أشياء ضرورية صراحة، مصائب قاعدة تصير، السلفية راح تفككم. احنا يلا ما شاء الله نفرح بجمعتكم ونفرح اذا قالوا بعمان اللهم بارك، وبالامارات طلعوا طلاب علم نقول يا ربي تزيدهم وتكثرهم وتخليهم ما يجون عندنا هنا، احنا نروح ندرس عندهم. انا افرح، انا ودي بكره بعمان ائمه الاسلام بعمان، ائمه الاسلام بالامارات، في البحرين، في كل، وطلابهم يجلسون عندهم بدل ما يجي مسافر يتعب نفس العلماء وعنده، وينفع الله بهم ويخليهم ربي يستر عليهم. أما مسألة والعياذ بالله حتى المشيخة صارت احتكار. السلفية كل مكان، اللي طبق السلفية سلفي لو أنه بسيبيريا، مو لازم في السعودية.